أحسن الله عليك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام: النواقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هكذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من نواقض الإسلام الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولا شك أن الله تعالى قطع الموالاة بين المسلمين والمشركين، فقال تعالى: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، فأمر بمقاطعة الإخوان والآباء والأقارب والأسرة والعشيرة إذا اختاروا الشرك واختاروا الكفر وتركوا الإيمان وقاطعوا المؤمنين. ولذلك مدح الله تعالى الصحابة بهذا العمل بقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، أي لا تجد مؤمنا صادق الإيمان وتجده مع ذلك يؤد المشركين ويصافيهم ويآخيهم ويحبهم ويفضلهم ويمدح طريقتهم، فإن هذا ينافي الإيمان بالله وباليوم الآخر، بل عليه أن يقاطعهم مهما كانت مكانتهم، وأن يبغضهم وينقتهم ويحتقرهم وأن يبتعد عنهم. فإذا قدر ورأينا أحد الذين يدعون الإيمان وهو مع ذلك يحب المشركين ومع ذلك ينصرهم ويقيدهم ويمكنهم ويمدهم بقوته ويقاتل معهم ويدلهم على المؤمنين ويبين لهم الطرق التي يتغلبون بها على المؤمنين مثلا، أو كذلك أرأيناه ينصرهم على المسلمين ونحو ذلك، فإننا نستدل بذلك على أنه ليس بمؤمن، لأن المؤمن صادق الإيمان يبغض أعداء الله أينما كانوا، وإذا أبغضهم فلا بد أن يحاربهم وأن يقاطعهم وأن يصدهم عن الخير وأن لا يدلهم على خير أو على ما فيه مصلحة أو على ما فيه تمكين، بل يحرص على إذلالهم وإهانتهم، وكذلك أيضا يتبرأ منهم، كما ذكر الله تعالى عن إبراهيم ومن معه ومن على طريقته من الأنبياء، قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. في هذه الآية أنه تبرأ من معبوداتهم إلا الذي فطره وهو الله تعالى، فكأنه يقول: جميع معبوداتكم التي تعبدونها أنا بريء منها إلا واحدا وهو الله تعالى. ومثل ذلك قوله تعالى عنه لما قال: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هكذا صرح بأنه قد آدى جميع معبوداتهم. كذلك أيضا في آية أخرى ذكر الله براءته منهم أنفسهم ومن معبوداتهم، قال الله تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إنا براء منكم أي من أنفسكم حيث أنكم تعبدون غير الله، فقاطعهم وصرح بعداوتهم وبعداوة مألوهاتهم ومعبوداتهم، وهكذا يكون أتباعه الذين أمر الله تعالى أن يتبعوه. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أمره الله تعالى بأن يتبع ملة إبراهيم الخليل، وهكذا قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، فهو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فكل ذلك حث على المؤمنين على أن يكون قدوتهم جميع أولياء الله تعالى من الأنبياء وأتباع الأنبياء. فإذا رأينا من يحب المشركين أو يمدحهم أو يثني على أفكارهم أو على حيلهم أو يسعى في تقريبهم، عرفنا بذلك أنه قد نقص إيمانه أو أنه قد انتفى إيمانه من يدعي ذلك. وذلك لأنه لا يمكن أن يجتمع محبة الله تعالى ومحبة أعدائه في قلب واحد، وكذلك أيضا محبة أولياء الله ومحبة أعداء الله، لا بد أن يخرج أحدهما الآخر، حيث أن الله تعالى أمر بمقاطعة الآباء والإخوة والأقارب ونحوهم. فإذا والاهم الإنسان دل ذلك على ضعف إيمانه وعلى انحاق إيمانه الذي في قلبه. وهكذا أيضا إذا رأينا من يظاهر المشركين أن يساعدهم ويعينهم على المؤمنين، أرأينا من يقربهم أو يسعى في تقريبهم أو يساعد على تنشيطهم على رفع مكانتهم أو يمدحهم بأي نوع من المدائح التي تدل على تفضيلهم في أفكارهم وفي مقترحاتهم، فإن ذلك دليل محبتهم. ومن أحب قوما حشر معهم، هكذا جاء في بعض الأحاديث. والواجب على صادق الإيمان أن يحب الله تعالى من قلبه وأن يحب أحباب الله الذين هم الأنبياء وأتباع الأنبياء، وعليه مع ذلك أن يبغض أعداء الله الذين يبغضهم الله تعالى من الكفار والمنافقين وجميع الخارجين عن الدين، يبغضهم لأن الله تعالى يبغضهم، ولأنهم في هذه الحالة أعداء لله تعالى، فيكونون أيضا أعداء لجميع المؤمنين، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني الكفار، فصرح بأنهم أعداء لله، وكذلك أعداء للمؤمنين. وهذا أمر قد فطروا عليه، وهو بغض المؤمنين، بغض أهل الدين عقيدة راسخة في قلوبهم، يبغضون الإسلام وأهله، وبالأخص الذين يحققون التوحيد ويحققون الإيمان، لا شك أنهم يبغضون ويحقدون عليهم. وعلامة بغضهم لهم سعيهم في إذلال المؤمنين وسعيهم في قتالهم وقتلهم وإخراجهم من ديارهم، كما حصل ذلك المشركين مع الذين آمنوا في مكة، حيث أنهم عادوهم وقاطعوهم وقاتلوهم وآذوهم وضربوهم واضطروهم إلى أن خرجوا من أهليهم وبيوتهم وديارهم وأموالهم وهاجروا في سبيل الله. وإذا عرفنا أنهم أعداء لنا فعلينا أيضا أن نتخذهم أعداء لنا، أن نعاديهم كما عادونا وأن نبغضهم كما أبغضونا. وعلى هذا فقد أخبر الله تعالى بأن الذين يوالونهم ويحبونهم أنهم في الحقيقة مثلهم، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ذكر الله في هذه الآية اليهود والنصارى، وذكر في آيات أخرى غيرهم من الكفار: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يدخل في ذلك جميع الكفار. كذلك أيضا في قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يعني يتخذونهم أولياء من دون المؤمنين. ترى كثيرا منهم يعني من اليهود ونحوهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، يعني بئس العقيدة التي عقدت عليها قلوبهم وبئس الأعمال التي عملوها والتي قدموها لآخرتهم. ذكر الله نتيجة ذلك بقوله: أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هكذا أخبر: سخط الله عليهم. وسخط الله تعالى وغضبه لا يقدر أحد على تحمله. جاء في حديث قدسي أن الله يقول: إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. وهذا وعيد شديد على الذين يتعرضون لغضب الله ولعذابه. ذكر الله أن هذا الفعل الذي هو تولي الكفار أنه ينافي الإيمان، فقال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. أي لو كانوا صادقين بأنهم يؤمنون بالله تعالى ويؤمنون بكتابه ويؤمنون برسوله ويؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بوعد الله ووعيده، ألم يتخذوا أولئك الكفار أولياء، بل يتخذونهم أعداء ويقاطعونهم، ولكن أكثرهم فاسقون. وفي هذه الآيات ونحوها تحذير من مظاهرة الكفار ومعازرتهم ومعاونتهم على المؤمنين ومحبتهم ومصافاتهم ومؤاخاتهم وإعاناتهم بأنواع الإعانات التي تمكنهم من تعذيب المؤمنين أو التي تمكنهم من محبة أعداء الله تعالى أو تدل على ذلك. فهكذا يكون المؤمن مبغضا لأعداء الله تعالى ومبتعدا عنهم. وهذه المسألة مسألة الولاء والبراء، قد كتب فيها العلماء رحمهم الله وبالأخص أئمة الدعوة، كتبوا فيها رسائل كثيرة، فمن ذلك رسالة للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله عنوانها: بيان النجاة والفكاك. بموالاة أهل الإحرار. في زمانه كثر المشركون بالأخص عباد القبور، ولو كانوا يدعون أنهم مؤمنون وأنهم من أهل لا إله إلا الله وأنهم يصلون ويصومون، ولكنهم يدعون الأموات من دون الله، يصرفون الأولياء والأموات شيئا من خالص حق الله. فحذر منهم في هذه الرسالة، وأكثر من ذكر الأدلة على ذلك، حتى ذكر عن بعض السلف أنه قال: من لات لهم دوات أو مرى لهم قلما أو ناولهم قرطاسا دخل في ذلك، أي دخل في هذه الموالاة، لأن هذا موالاة من خدمة لهم. وجاء بعد وعظة أو معه الشيخ سليمان ابن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فكتب رسالة في ذلك عنوانها: أخذه من الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. جعل هذا عنوان هذه الرسالة، وأكثر فيها من الأدلة التي تبين وجوب مقاطعة الكفار ومعاداتهم، ونقل الآثار في تفسير الآيات التي وردت في ذلك. ثم إنه أيضا رحمه الله كتب رسالة أخرى، كتب رسالة ثانية عنوانها: حكم موالاة الكفار أو المشركين، وأورد فيها الأدلة، ذكر 20 آية من القرآن، بدأها بقوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هكذا. ذكر كلام العلماء على هذه الآية، ثم ذكر الآيات الواردة في ذلك، مثل قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه، ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. وكذلك غيرها من الآيات الكثيرة في سورة المائدة، عدد آيات، في سورة التوبة، في سورة الممتحنة، وغيرها من السور 20 آية. وختمها بحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك واستكن معه فإنه مثله. وبذلك يعرف أن أئمة الدعوة رحمهم الله قد بذلوا جهدا كبيرا في التحذير من محبة المشركين والأمر بمعاداتهم ومقاطعتهم ولو كانوا أقارب. وقد تكلم أو ذكر ذلك أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أول 3 أصول، حيث جعل من الرسائل الرسالة التي فيها 3 مسائل. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم هذه المسائل 3. جعل الثالثة، قال: أن من عبد الله، أن من وحد الله وأطاع الرسول لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. فهكذا عرفنا أن أئمة الدعوة رحمه الله وتغمدهم برحمته قد اهتموا بهذه المسألة، وقد كتبوا في هذه الرسائل التي تدل على عظم موالاة الكفار ومظاهرتهم ومعاندتهم على المؤمنين. وقد ذكروا أيضا أمثلة من ما يعد موالاة ومما تكون علامة على المحبة، يعني أن من فعل تلك الأشياء جل على أنه يحبهم وأنه يعدهم ويساعدهم وأنه يبغض المؤمنين الذين يبغضونهم، ولو ادعى بلسانه أنه يحب المؤمنين فإن ذلك لا يكون صدقا، لأن فعله يخالف قوله، فلا بد أن تظهر على أفعاله حقيقة ما يقوله وينطق به بلسانه. فإذا كان يقول أنا أحب الله وأحب طاعة الله، قلنا له أين العلامة على ذلك؟ ظاهرك أنك تحب أعداء الله تعالى، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني؟ يعني تدعي أنك تحب الله وأنت تحب أعداء الله، ثم يقول حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، يعني محبتك لكلام الله تعالى تنافي محبتك للأغاني ونحوها التي هي قرآن الشيطان. فهكذا علينا أن نتفقد أنفسنا، علينا أن نحب الله محبة راسخة، وأن نبغض أعداء الله وأن نقاطعهم أتم المقاطعة، حتى نكون بذلك صادقين في محبتنا لله تعالى وبغضنا لأعداء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد. أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا.